الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الدرس الثاني من الفقه الميسر، والدرس الأول تكلمنا فيه على تعريف عام بالفقه وفضله، وتكلمنا على تعريف الفقه تعريف الفقه، وتكلمنا سيدي على الترغيب في الفقه. إذن دابا الدرس الثاني غادي نبداو من قرينا الطهارة وأقسام المياه، وقرينا القسم الثاني الماء المستعمل، وقرينا القسم الثالث الماء الذي خلطه طاهر كالدقيق والصابون ونحوهما، وحكم السؤر يعني الماء اللي شيت على الإنسان. السؤر ما يكل لحموه، وقلنا حتى السؤر إذا شربت الحمار ولا بقرا ولا بغلف شي ما راه طاهر. وصول الهر الهرة النبي ميل لها قاعد تشربت. الآن وصلنا إلى النجاسات، هذا هو الدرس الثاني من كتاب الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة بقلام سعد يوسف محمد أبو عزيز المصري. النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينزه عنها ويغسل ما أصابه منها، ومن هذه النجاسات ما يأتي. النجاسات هي القذارة الوسخ التي يجب على المسلم أن ينزه عنها، لابد الإنسان يكون نظيف مزيان، لا في البدن ديالو ولا في الثياب ديالو ولا في المكان اللي يصلي فيه، ويغسل ما أصابه منها. إلا صابته شي نجاسة يغسلها. ومن هذه النجاسات ما يلي: أولا بول الأدم وغائطه، خروج ديال الإنسان البول الغائط هو أول نجاسة، ويكره استهيره، ويكون استهيره بالغسل ولزالته كالتالي، باش يكون طاهر بالغسل وإزالة العين. أولا تطهير بول الغلام والجارية. نشوفوا دابا أشمل الفرق ما بين البول ديال الذكر الدري الصغير الذكر والأنثى. ديال الذكر غير نرشوه إلا ما تاكلش الطعام، وديال البنت يغسل. عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال عليه، فقلت: البس ثوبا واعطني إزارك حتى أغسله. وقالت له: البس واحد ثوب آخر واعطيني ذاك الثوب ديالك باش نغسله لك. هي ما عرفت شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يغسل من بول الأنثى. تغسل الناس البول ديال الأنثى اللي وخا صغيرة، وينضح من بول الذكر. يعني البول الذكر نكبوا عليه الماء بلا ما نعصروه، وديال البنت يغسل ويعصر. النضح هو البل بالماء والرش، هذا هو النضح. فبول الغلام الذي لم يطعم ولم يأكل يكفي فيه أن يرش، فيتبع بالماء دون فرك ولا عصر، بلا ما نفركه بلا ما نعصره، وديال البنت يعصر. وهذا إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. صحيح صحيح سنن أبي داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه بلا عصير بلا ولد. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله النضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر به على الرضع، أما إذا تأكل الطعام ولا سيريلاك ولا خزو ولا بطاطا مفروكة ولا شي حاجة هذا يغسل ما دام مقتصر على اللبن ديال أمه فقط. أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. وسيري لك من طعم صحيح مسلمون في شرح النووي. هذا الكتاب كتاب عظيم اللي قاعد يعرف يقرا واجب عليه يشري هذا الكتاب. باء تطهير النعل. باش نطهروا النعال ديالنا الى عفسنا شي حاجه خايبه كنشوف حتى من هنا كنحسن. يكون بالدلك في الأرض. الدلك في الأرض سواء كانت النجسة يابسة أو مائعة، ولكن هذا الصبات اللي كان لبسوه دابا فيه ذاك المشطة اللي تحت الكعب وخا تحكوا في الأرض ما يوصلش الدلك تما، يعني ذاك المشط ذاك الخويا شد النجسة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى يعني النجسة فإن التراب له طهور. تراب يطهر، لكن ماشي معناها الإنسان عفس على واحد نجسة كبيرة وجارية وكذا نبدا من تصير باش مكان. هذا سنن أبي داود. جاء جيم تطهير ذيل ثواب المرأة، ثوب المرأة العيالات ديال زمان المسلمات كتمشي كتجر الجزر ديالها تقريبا ذراع وراها تتنوض الغبرة، وما حنا الآن الفخاد فوق ركبي ظهري مصيبة. ما كانش تيخطر على بال المسلمين أن المرأة غادي تعري راسها وتولي بحال الطير البقر، ما كانش تيحلموا بهذا أبدا. يطهره التراب كذلك. فعن أمي ولدي لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سولتها سولت زوج النبي فقالت إني امرأة أطيل ذيلي. أنا امرأة كنطول الكسوة ديالتي من اللور باش ما يبان لا رجليها ولا شيء. الذيل هو ما تجره المرأة وراءها وأمشي في المكان القذر وتمشي في المكان وسخ مثلا. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. دز على مكان وسخ شوية ماشي نجس عدست معه ما بعده من التراب والغبروس متى عاد يطهره. مع العلم أن الإنسان راه تيشوف المكان اللي فيه النجاسة تيتجنبه. هذا في سنن أبي داود صحيح. دال تطهير الأرض والفراش باش نطهروا الأرض اللي فيه نجاسة ولا الفراش. إذا أصاب البول أو الغائط الأرض أو الفراش فإن الغائط يزال يتحيد هو نفسه بعد ذاك الغائط ذاك الوسخ يتحيد ويصب على مكانه ماء. أما البول فيكاثر بالماء. أما البول يكثروا عليه الماء صافي تغلب الماء على البول صافي كما فعلوا منين بان واحد العربي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجابوا واحد دلو كبير كبوه على ذاك الموضع صافي مشات النجاسة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أعرابيا معناه لشكل بذيء أعرابي بالآليف أعرابي لشكل بادية وعربي خلاص يتكلم باللغة العربية وصف. دخل مسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ركعتين ثم قال وهذاك العربي ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال يا رب ارحمني وانا ومحمد وما ترحم معنا حد قاع غير انا وياك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقلقت حجرتها واسعه وصلت على الرحمه حجرتها انت غير انا وياك صافي. ثم لم يلبث ان بال صلى ركعتين وبعدين مشى لواحد القنديل الجامع وبال فيه. أنبال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه خصموا عليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حليل ما شاء الله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بعثكم الله تعالى تيسر على عباد الله ما تعسروش عليهم ولا هذا ما يعرف شيء. صبوا عليه سجلا اللي هم كبوا عليه الدلود الماء وصافي. سجلا من ماء السجل الدلو الواسعة الملأة والذي يقال لها ذلك وهي فارغة. قال ذنوبا من ماء هل نجس مشات ولا كان فحال الجليج فحال هكذا. الا كان البول مثلا اللي ما يديه ولا دوز الانسان جفاف صافي راه مشي نرد. وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استعجالا لطهارة الارض زرب باش تهل الارض ما يبقاش فيه البول بزاف كبوا عليه في يوم الرابع مشات النجاسه. فلو تركت حتى جفت وذهب أثر النجسة طهرت، ولو بقى حتى ضربوا الشمس وضربوا الريح وسميتوا تيطهر المكان. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا. ماشي معنى الكلاب غير غادية جاية غادية جاية، شي نهار دخل شي كلب ولا سميتو ما. هذا تكلم دابا على النجسة ديال الإنسان البول والغائط، لا ننتقلوا للمذي. المذي ماء رقيق أبيض يخرج عند تفكر الجماع أو مداعبة المرأة. الماء الرقيق اللي كيسبق الجماع ولا عند التفكر ولا عند سميتو يسمى المذي، ومجالس اللي فيها اختلاط الرجال والنساء سموه العلماء مجالس المذا. يعني ما يمكنش يتخلطوا الرجال والعيالات، ها الشباب زوينين ها العيالات زوينات وسميتو لا، ما يمكنش ابدا ما يتحرك شي واحد. نبدا من المذي حال الدروس ديال عمر خالد، كل شيء مخلط، حال جوز السينمات، فهل العلاسات اللي مخلطة الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل فحل يمذي، اللي فحل ورجل لا بد عن التذكر والنظر وكذا لا بد يخرج ليه المذي. المذي هو ماء أبيض شفاف لزيج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، متى يخرج؟ وهذا نجس أو بسبب مرض أو برد، ولا يكون دافقا، ما يكونش ينقز بحال المني. المذي كاع ما كتفيق بيه تحس بالبرودة. ولا يكون دافقا ولا يعقبه فتور، لأن المني متدفق من ما ينتافق، وهذا المذي ما فيه لا دفق ولا شيء. وبعد المني تعيا بنادم، وبعد المذي لا. ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ما تحس كان بخروج ديالي، تسمع البرودة في الحواج ديالي. ويكون للرجل والمرأة، هذا الرجل حال المرأة، وهو في النساء أكثر. وهو نجس باتفاق العلماء نجس، فمن حصل له ذلك فليغسل ذكره وأنثيين. اللي حصل المذي يغسل ذكر ذياله والخصيتين. وليتوضأ، ماشي تغسل غير المذعف فاش خرج المذي فقط، والأنثيين كذلك. وليتوضأ وضوءه للصلاة، ويغسل ما أصاب البدن إلى القاه، إلى القاه شي حاجة وصلت البدن ديالو ولا الثوب ديالو، ويرش كفا من ماء على ما أصاب الثوب، ولا تلف ليه داك الشيء، واحد الكف ديال الماء يرش داك المذعف ديال الثوب. والدليل عن علي، علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذعا، تخرج المذي بزاف، شاب، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، كل مرة خرج منه تغتسل تضرس ظهره بالشقوق ديال البرد. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، شفت بقته هذا ولا واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. أما الفضح هو تكون في المني، إذا كان ماء متدفق هذا مني، سواء إلا في حالة النوم، حالة النوم سواء فقتي ولا ما فقتي شيء، إلا لقيتي أثر ديال المني في الحوايج ديال كلها الصحة ديالك لا بدأت تغتسل. وعن المقدال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغسل ذكره وأنثيه. اللي خرج من المذي يغسل الذكر ديالو وأنثيه، أي خصيتيه. سنة نبي داود. وعن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، سنلقى فيه التعب بزاف، وكنت أكثر منه الاغتسال حال عالي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ حاجة اللي وصلت الثوب دياله كيف أجل نديره؟ قال: يكفيك يا أبي أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. موضع اللي قلت الله أعلم أصابه هنا وما شفت شيء، ترشب واحد كف ديال الماء هالنجاسة مشات. سنة نبي داود كذلك. الآن انتقلوا لنجاسة أخرى، الودي، ماء أبيض يخرج بعد البول، أبيض ماشي بحال الأخر، هو ماء أبيض تخين يخرج بعد البول، وهو نجس كذلك. عن ابن عباس قال: المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. أما المني فهو الغسل. سنن أبي داود كذلك. لا أخرجه البيهقي داو الودي. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، عالم ديال هذا الزمان، مات الله يرحمه، رجل عليم كريم حليم، جمع له الله ثلاثة الميمات، الكرم والحلم والعلم، وكاين المرض باش تنتغداو عنده بسبعين واحد، سبعين ستين خمسين، بعض المرات زوج حوالا، بعض المرات ثلاثة الحوالا في الغداء، وباش نعرفوا ذاك الشيء. ها شعود هنا وباش نعرفوا بأنه ثلاثة الحوالا، لا هما كيديروا كل شيء على الروز، لا الرأس ولا الكفتة ولا الرية ولا كل شيء، تنعرفوها بالروس. فرحمة الله عليه ما شاء الله. اش قال الشيخ الباز رحمه الله؟ غسل الأنثيين خاص في المذي دون الودي. يلا الأنثيين نغسلها في المذي وفي الودي لا. راه الفقه بحر، راه الإنسان إلا ما كيتسنسى وما تيقرا شي راه ما كيدير. يجي واحد دابا المجاحد يقولك علاش فرق هذا مع هذا؟ فرقتهم شريعة. رابعا الماني، ولكن هو غير نجس. إنما يمكن شخص الله تعالى الأنبياء والرسل والصالحين من النجس أبدا. الماني وهو ماء أبيض يخرج دفقا، دفقا تيضرب يعني بلذة، الدفق اللذة، ويجب الغسل. واجب من الغسل. وشحال من الناس مساكين سيجمعوا ما يكملوا شيء وما تيغتسلوش كاع، تيتسمى القحط، لقحاط لقحاط أقحط. كل واحد لا بدا يثرو لذاك الشيء، وسيسحبوا مساكين غير إلى خرج الماء. وعليكم السلام. وطاهر ما ماشي نجس، هذا على الصحيح، على القول الصحيح، لأن كاين القول اللي تيقول نجس، ولكن لا. ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا، إذا كان باقي لا رطب يستحب الغسل ديالو بحال المخاط ديال المناخر، يغسل الإنسان وصافي. وفركه إذا كان يابسا، إذا كان يابس ما شافو حتى يابس يفركوه بالضفار ديالو. والدليل روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفركه بالضفار ديالها إذا كان يابس. رواه مسلم. وعنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. تيغسل المني اللي صاب الثوب ديالو يغسله ويمشي يصلي فيه. وقالت عائشة تنشوف أثر ديال الغسل المني راف في الثوب ديالو. كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة من ذلك الثوب، في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. رواه مسلم كذلك. قال الترمذي رحمه الله وحديث عائشة يعني أم المؤمنين التي يسبها الشيعة لعنة الله عليهم، يقولون لعنة الله على الشيعة، أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق حل غسل حل الفرق، لأنه وإن كان الفرق يجزي فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثرات حل مخاطر، وخلف الفرق لا بد يغسل بلازم. قال ابن عباس رضي الله عنه المني بمنزلة المخاطر ماشي نجس، لكن ما يخلص الانسان في الثوب ديالو. فامطه عنك ولو بإدخرة، إدخرة واحد الربيع، الربيع زوين فيه ريحة وكذا، كان في السعودية مثلا في غزوة أحد مثلا قاش باش يكملوا الكفن ديال الصحابة تيكملوه بذاك الإدخار ذاك الربيع هذا. إدخار عشبة طيبة الرائحة نبوت في الحجارة الجبال. الآن النجس الخامس، يعني خامس دم الحيض، أما المني قلنا ماشي نجس، وهو نجس دم الحيض. كل امرأة في الدنيا لابد تحيض، فإذا أصاب ثوبا وجب غسله، ولا غسلته ما بغاش يمشي الأثر ديالو باقي ظاهر معليش. عن أسماء، أسماء هي أخت عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ يعني الحيض يصيب الثوب ديالنا كيف نديره؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. شوف تحته بظفرها ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تقرصه تدلكه بأطراف أصابعها، وهذه الأحكام لا بد يعرفها الناس كلهم. قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، في الماء كان شي نجاسة خصنا نغسلها بالماء ما عدا الحيض اللي قلنا قبل النعالة يطهرها أش التراب. ويخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزه لأنه ترك المأمور به إلى ما سأل أن غسل بالخل ولا شيء حاجة أخرى ماذا يشعر، لأنه خلى الماء اللي هي مشروعة ومشات يغسل بالخل. ولكن إذا كانت الضرورة ما عندك غير ما عندك باش تغسل كاع غير هذا الخل وهذا سميتو ولا المازوت ولا لا بدا تغسل تزيل النجاسة، ولكن عند فقدان الماء. قال الإمام النووي رحمه الله قلنا ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به وهو الماء. حال تيخليو الماء ما يتوضاو شي يصليو بالتيمم، الصلاة ديالته باطلة والدين ديالو باطل إذا كان تيصلي بالتيمم دائما. فمن ترك الماء وهو قادر ووجد الماء وصلى بالتيمم فهو يستجيب بإذن الله. واحد الرجل لقى واحد تيصلي في واحد الحانوت صلاة العصر وقيلة تيصلي جالس في الحانوت وقف حتى كمل قال له عطيني ذيك الحجرة ودار السلم تجبدها قال له عطيني الأخرى حتى جاب ربعة المسجد وبغى يجمع الحساب قال له ما تجمع الحساب غير بغيت نقول لك صلاة ديالك باطلة سير تعاود صلاة ديالك صليتي بالجلس وانت قادر توقف. هذا وإذا غسلت النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره حل الحيض مثلا اللون ما بغاش يخرج. نجس سبع لعاب الكلب إلى شرب الكلب شي ماعون وهو نجس والدليل قوله صلى الله عليه وسلم طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب وهو مسلم. ولكن إلا شربوا فيه سبعة الكلاب إلا شربوا فيه سبعة الكلاب ولا خمسة ولا ستة شحال مرة نغسلوه هلا؟ علاش نغسلوه مرة واحدة؟ ها؟ إن مرض واحد مرض ديال ذاك الكلب هو ديال الأخر وخاص ربو فيه عشرة نغسلو غير مرة مرة واحدة مرة عندنا هي سبعة الأولى بالتراب وما تكونش التراب هي الثانية ولا الرابعة ولا خمسة الأولى والحق مزيان عاد تشتد مرة أخرى. وكان الرواية والثامنة بالتراب والأطباء الآن يعني في هذا العصر هذا داروا التحليلات لقوا الميكروبات بالملايين وغسلوه بالصابون وكذا وكذا والو باقي مرة أخرى غسلوه بالتراب وكملوا الغسلة صافي ما بقاش الميكروب. وهذا المسألة كان عند هذا اللي تيحبوا الكلاب تيربوا الكلاب كان في البوادي عند الرحالة مال تيربوا الكلاب بزاف شاركين اللي غرفهم والكلاب ما كانش. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب والصابون ما يكفيش والتيد ما يكفيش لا بد من تراب. قال الإمام النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب الجماهير الكثرة يعني العلماء أنه ينجس ما ولغ فيه الكلب نجس ولا فرق بين الكلب المأذون فيه سينائه وغيره لأن كاين الكلاب اللي دايز يربيها بنادم كاين الكلاب اللي ما يمكنش يربيها بنادم مسلم أبدا ديال الصيد ديال الحراسة ديال الزرع وديال الغنم هادو ما عندهمش ذنوب من ربوها ولكن إلا شربوه في الماعون كيف كيف فعلوا بحال الأخر. أما اللي ربى الكلب بدون هذه الحاجة هذه تينقصلو في الأجر دياله قيرتان في اليوم إلا ما عندوش يأخذ السيئات عند الله تعالى. لقيت واحد المرأة حدا المرشي، مرأة كبيرة تبعها واحد الكل، قلت لها المرأة كتصلي؟ قالت لي كنصلي الله يقبل. قلت لها ولكن هذا الكلب هذا راه تينقص لك الحسنات وكذا وكذا وكذا. أما قال النبي قالت لي والفناه والفناه. أبرا ولو الناس يربوا الكلب تشوف البنت جرت الكلب ولا الولد والله يكون عيبوها لا جرته تحشم جالك تجربها ولا تسلبي ولا شيء عجل. ولكن الكلب لا. وكاين اللي كيجبدو الكلب اللي كيجرو هو تابع الكلب في لما مشى الكلب تيتبعو. وتينعس معاهم في الفراش والمصايب. جابوا الناس العاده ديال النصارى، النصارى الكلاب مثلا هولندا فيها 14 مليون بشر و14 مليون كلب. انا كاين اللي كيرمي يربي 4 5 6 7. بحال الكلب اللي عندك اللي تنباش ديرو الى شرف الماء وغيره، ولا بين كلب البدوي والحضاري لعموم اللفظ. حال ديال المدينه بحال ديال برا بحال ديال الصيد بحال ديال العشاب بحال ديال كيف ما الى شرب الكلب في الماعون الله نجس خصو يتقص بعض المرات الاولى بالتراب. رواه مسلم. سابعا النجسة السبعة، يعني في الحقيقة ستة لأن المني داروا في النجسة وماشي ماشي نجسة. الميتة وهي ما مات حتف أنفه، اللي مات نض الصباح لقينا نعجمت يتسمى الميتة، أما اللي ذبحناها ماشي الميتة. من غير زكاة شرعية، أما من غير ذبح شرعي وهي نجسة ولكن يستثنى منها. أما ذبيحة غير شرعي في حال ديال النصارى في أوروبا نجسة واخا قتلوها، لأن مشيت لها ثلاثة ديال المجزرات في أوروبا باش نشوف. مشيت ديال لانسي في فرنسا كيضربوا بالفرديد ديال الرسول وتيجيبوا واحد القصيب ديال الحديد دخلوه يخوروا له المخ ديالو باش يموت فيه مره. مشيت ديال كولتريك في مجزره ديال كولتريك في بلجيكا هما ما كيديروش ذاك القصيب يضربوه الفرديد ماشي الفرديد ديال الرصاص لا الرسول قلت كيدير سميتو بين عينيها ويرجع. ومشيت لديال امستردام في هولندا نفس المعنى هي هي تيقولوا الحلال ما كاين لا حلال ولا شيء ديك الساعه بعدها ما كانش. قلنا اللي مات حتف فيها نجسة ما عدا السمك والجرد. الحوت بجميع انواعه ولو شبه الحيوانات ديال البر، ولكن بشرط ان لا يعيش في البر والبحر، الى خرجناه من الماء يموت. هذاك هو اللي حلال تاكلو ما مذبوحش. وكاين بعض العلماء قالوا ما لا يحل الا السمك المعروف، والصحيح يحل كل شيء، فرس النهر وكذا وكل شيء كل جل ما عدا الحيات حنش. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان وثمان، حللنا الله تعالى جوج الميتات وجوج ديال الدم الحوت والجراد وام الدمان في الكبد والطحال، هي بك ولا من الدم وحلال. ولكن هنا اشترى الناس هنا في المدينة يأكل ذاك الوسخ، ذاك الحالة زين ذاك المصيبة، وتيجبدوه بالإبرة بحال تأكله في الخنونة، ما في إلا ذلك الجاسي تأكل الخبز. واحد المصيبة واحد سميته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هنا حلال، اللي قال حلال هو الحوت والجراد. وابن حزم رحمه الله عالم مغربي حرمه لأنه قال ما تذكرش النبي صلى الله عليه وسلم. مهم راح ما كان ما تقول فيه. إلا كليتي خصها تغسل فمك بجابيل والشتاء. ها؟ ما تشعر. وشوف واش قال النبي هنا الحلزون ولا لا. ولا نساه. ها؟ وما كان ربك نسيا. وحلت لنا ميتتان ودمان. أم الميتتان في الجراد والحوت، وأم الدمان في الكبد والطحل. باء الثاني من هذه المستثنيات، كل ما يتنجسين لجوج، ميتة ما لا دم سائم لا دم له سائل، حال البرغوث حال البق حال قد قتلوا ما كاينش الدم كالنحل والذباب والنمل والبق والبراغيث ونحوها، هذو ماشي نجسين. زمان شويه الديور ديال الناس ساكن خشب عامره بالبق، الخشب والحيطان والغيران وكذا ما تباتش كاع، ما يمكنش الناس يقول البق في الدار. بدت في واحد الدار عند شي واحد باش الناس كاع زيادة على البرغوث والقمل، هما البرغوث والقمل كانت ناس، أما البق مصيبة. هذو غير ناجسة، لا إلا طفيت الضو، ما يجي حتى طفي الضو عارف أنت هما فين يسرقوا، بحال بنادم بنادم ما يسرق غير في الظلام، حتى البق ما ينزلش حتى طفي الضو. وعنده واحد حكمة هنا، أولا قتل النحل حرام والنمل حرام والهدهد حرام والصراد، واحد من نوع ديال الطير سميتو الصراد حرام، يعني بزعزم يحرموا قتل النمل والنحل والنمل و والهدهد والصراد. وكان واحد حكمة في هذا الذباب، الناس اللي ما فيهمش الكبر بالحق تيطيح لهم الدبانة فتيطيح القهر، هذا الإنسان متكبر طاح لهم في الحريرة يهرقوها. لا كنت متواضع تحرك الدبانة فتا يغمسو وحيد ورمي، لأن في واحد الجناح ديالو المرض وحدة الشفاء، ولا سبقت بإذن الله كيسبق هذيك اللي فيها مرض، إلا ما غمستي شي حيدتيه تتشرب المرض، وإلا غمستي هذيك الجناحة اللي فيها الدواء كتداوي هذيك اللي فيها مرض. ولكن غير الشبعة والتصارى اللي كدير داكشي، لو الإنسان زعما جائع والتحلو حتى الفار يتحلو في حريره يشرب ولا ما يشربوش؟ يشرب. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا الان، اذا وقع الذباب في اناء احدكم سواء كان ماء ولا اتاي ولا كما بغى يكون فليغمسه، يغمسه في ذاك الشيء فاش طاح كله ثم ليطرحه وعاد يهزو يرمي، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخرة شفاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. معجزة، واسمعوا، قال الإمام ابن حجر رحمه الله، قال الخطابي عالم كبير سابق الإمام ابن حجر، تكلم على هذا الحديث من لا خلق له، يتكلموا اللي عندهم ما عندهمش الأخلاق وما عندهمش الآداب وما عندهمش احترام الرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلموا على هذا الحديث، فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ قالوا كيف زعما يجتمع الداء والدواء في جناحي الذباب؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه؟ وكيفاش يعلم الدبان بأنه يسبق ذاك الجناح اللي فيه مرض حتى يقدم جناح الداء؟ واسمعوا الآن العلماء ايش يقولون. قال الخطابي رحمه الله، وهذا سؤال جاهل، سؤال جاهل أو متجاهل، إما جاهل وإما كيجهل رسول، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة، كثير من الحيوان فيه صفات متضادة، وقد ألف الله بينهما وقهرها على الاجتماع. قلت وقد أكد الطب الحديث ما جاء به الحديث الشريف، شو واش غادي يقال؟ فقد جاء في مجلة تجارب طبية، واحد المجلة سميتها تجارب طبية الإنجليزية، العدد 1037، سنة 1037 هجرية، يعني 1927. ما ترجمته؟ لقد أطعم الذباب من زرع ميكروبات بعض الأمراض، وبعد حين من الزمان ماتت تلك الجراثيم واختفى أثرها، وتكونت في الذباب مادة مفترسة للجراثيم، شو اسمية ديالهم، ولو وضعت خلاصة من الذباب في محلول ملحي لاحتوت على الآتي: أولا البكتريون، وهي قيد 4 أنواع من الجراثيم المولدة في الأمر المولدة للأمراض. ثانيا مادة أخرى نافعة للمناعة ضد 4 أنواع أخرى من الجراثيم، في هذا وفي اللي ضد الجراثيم. وبهذا فقد كشف العلم الحديث عن الحقائق المذهلة التي سبق إليها الإسلام، فماذا يقول الأفاكون؟ أش يقول الكذابين؟ ايش تعرفوا العلماء التبذبة؟ عارفوا النبي من زمان. جيم مناش مستنيات من النجسة عظم الميتة العظم ديالها وقرنها وظفرها وشعرها وريشها. قال الزهري رحمه الله في عظام الموتى نحو الفيل وغيره يسموه المغاربة ديال الفيل العاج ديال النب ديال الفيل أدركت ناسا من سلف العلماء هذا الزهري يقول يمتشطون بها ويدهنون فيها تاي مشطوب المشطة ديال العاز ديال النب ديال الفيل العلماء لا يرونه به بأسا ولكن ذاك الشعر مازال يا الله المدنيين اللي كيصوبوا المشط مازال ما كاينش هاد الصناعات ديال المشطات وداك الشيء لقينا حنا المشطات ديال الخشب ديال العيالات كيصنعوها للجزرة ولا ما عرفش شكون اللي تيصنعها ها؟ اي لا لا خشبة كاع. قال الزهري رحمه الله قلنا في عظام الموتى قلنا إلى آخره ثامنا مناش جلد الميتة قبل دباغه هذه مناش من الطاهرات ولا النجسات لا من النجسات لأن احنا قلنا في مستنيات جيم ثلاثة وهنا قلنا ثمانية تابع لسبعة نجسات يعني الميتة الجلد ديالها قبل تدبغ نجس ولا سخناها ودبغناها ولا طاهر أنا تنعرف الإنسان ما تبقرت شي واحد ورماها مشى واحد سلخها وأعطاها داك اليهود اللي كيدبغوا بالنص واليهود يشد النص وأعطاها النص دايز لا تدبغ ولكن عندك الرخصة باش تسلخ واخا نجد لا عندك الرخصة باش تسلخ لأن يعني كيفاش غادي تعزم عليه يجيك الجلد لا بدات بشره لا بدات بشره. قال الشيخ الألباني رحمه الله قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثيرة معروفة كقوله صلى الله عليه وسلم جلد الميتة اللي مازال ما مدبوغش وإلا بغيتي تبيعو في السوق لا بد تقول لا غادي يشريه راه ديال الميتة إذا دبغ الإهاب الإهاب هو الجلد مازال ما تدبغ إذا دبغ الإهاب فقد طهر بالدبغ ماشي دبغ معين كل واحد باش يدبغ مثلا الشبة والملحة ها هو تدبغ وكل بلاد باش يدبغ وكاين الأطلس الكبير اللي عندهم داك سميتو ديال البلوط تيدبغوا بها وقشور ديال الرمان وكذا وكذا على كل حال داك الشيء باش يدبغ ما البلاد الا دبغ راه حلال صافي راه طاهر إذا دبغ الإهاب فقد طهر ما بقاش نجسة رواه مسلم وغيره يعني في تمام المنة وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: واختلف فيها بما لا يكل الحمار. مختلف العلماء في الجلد ديال الحمار والبغل مثلا، الحمد لله ما كيتكل شيء، ولكن واش الجلد طاهر ولا نجس نشوف. هل يطهر بالدباغ ام لا؟ فقيل حديث الدباغ عام للجلود، للجلود حتى جلود السبع، حتى ولو سلخنا شي سبع ودبغناه راه حل الجلد ديالو ولا طاهر. وقيل انه خاص بما يكل الحمور، وكاين العلماء اللي قالوا لا، غير اللي كناكلوا اللحم ديالو، الإبل والبقر والغنم. وأحسن الأقوال وأقربها وأظهرها أن الدباغ خاص بما يكل الحمار. هو جاب لكم الخلاف وجاب الصحيح. الدباغ ما وخلد بغذية الحمار ما يحلل شيء. وكاين واحد الحمار الجلد ديالو طاهر، واحد الحمار، واحد النوع ديال الحمار، فين هو هذاك المخطط يتيكون في الحدائق الحيوانات وتنتعجب علاش الدول زعما ما يخرجوش. صحيح اكثر من البغل، علاش ما يخرجوا يخدموا به؟ وهذا البغل هذا، هذا الحمار هذا الى نزع على الفرس اش تولد؟ ها تولد البغل ولا فرس؟ البغل. وذاك البغل حلال ولا حرام؟ حلال، لان الفرس حلال والحمار الوحش حلال. إذا البغل اللي ولدته الفراش بالحمار ديال الوحش حلال، ولكن الحمار ديال الأهلي لا. صحيح هذاك الحمار يكون خرسوه زعما يبدا يخدموا به. صحيح. ها يتروض بالزز. إذا القول الصحيح الجلد ديال ما يكل لحموه الميتة ديالو إذا دبغ فقد طهورة، أما ديال ما لا يكل لحموه كالبغال والحمير وكذا وغيره والسباع ولو دبغ لم يكن طاهرا. لأن هرقنا رحمه الله قال هنا: وأحسن الأقوال وأقربها وأظهرها أن الدباغ خاص بما يكل لحمه، وإن كان القول الأخرى قوي. نجسة تسعة الفار، إذا وقعت الفارة في السمن، نار كان السمن عند الناس اللي يجمعوا ما دابا ما فين عندنا حنا في السمن، كان عندنا السمن الخبيات وسميتو عند الناس وسميتو إلى آخره، كان عندنا في البلاد هذوك الناس اللي عندهم الغنم والبقر من تيديروا العرس السمن بحال الماء بالغرار تيكبوا على العباد. ولا طاح لك الفار في الخياب الخيبه ديال الخابيه ديال السمن الى جامد نرميه هو اللي حداه، والا كان جاري هرق كل شيء ما يصلح. اذا وقعت الفاره في السمن تلقى وما حولها مثلا هي هذه نحيدها نحيدها قاع لحدها شوية. والدليل عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فيقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكل سمنكم، رميوها واللي حولها وكل السمن ديالكم. هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي أثر النجسة، أما إذا بقى الفارط القدام والنقسميته كل شيء مشى في طعمه أو لونه أو رائحته. مثلا غفلوا حتى لقوا الفار خنزوا الريحة وسميتوا تزلع كذا، وإلا والقيامة تبقى لما كان شيء نرميه كل شيء. فيكون كالماء إذا لم يتغير أحد أوصافه بنجسة فهو طهور والله أعلم. عاشرة عاشرة من الناس النجاسات الجلالة. ما معنى الجلالة؟ البقرة ولا النعجة اللي ستأكل النجاسة. علاش النجاسة؟ ماشي بحال هذا الوقت دابا كاين المراحيض عند الناس، احنا في الصحراء ما كاين لا مراحيض ولا شيء، في تخرج لنا شي دار قديمه ولا شي سميتو تجيب كرا ولا نعجه تاكل تما. الجلاله وهي الدابه التي تاكل العذره، فاذا حبست حتى يزول عنها اسم الجلاله فلحمها والبانها طاهره حلال بعد الحبس. يقولوا مثلا البقرة اللي عايشة بدكش تحبس شهر هي تاكل غير الحاجة الطاهرة، والدجاجة 3 أيام، كذلك أتخز اللي كيجيكم من جهته سيدي قاسم هذه الجهة قاعدة يحرطوا في الجهة تحت باش تيتشقى، وخراف ديال المكناس تيتشقى بالنجسة. إلا ما عمرو تشقى بالماء الطاهر راه حرام ما يتاكلوش. بطاطا مثلا مسقية بالنجسة بأخرى جوج مرات ولا ثلاثة، ولكن سقيناه جوج مرات ولا ثلاثة بالماء الطاهر مشات النجاسة. ولكن هاد خزو هذا شحال مرة كندوز نمشي للقاسم ولا منام تلقاهم هو مسقي بالماء النجس وتيغسلوه بالماء النجس تيغسلوه تما باش يجيبوه للمدينة. ها اي المهم كاع اللي جا من هنا من كراسي تحت لهاد الجهه راه خايب. ها ما تنشربوش كاع يدبر راسو سبحان الله. ولاو الناس هربوا من هنا كاع، لو الناس ما خرجت يشربوه بزاف. الجلالة قلنا لتتاكل النجسة خصها تحبس وتاكل الحاجة الطاهرة البقرة مثلا شهر، النعجة ما عقلتش شحال والدجاجة 3 أيام. إلا مشيتي عند شي بادية ما عندهم لا مرحاض لا ولا شي، عندهم دراري وتبعوا لك الدجاجة عندك تاكلها تيتبعوا الدراري فين ما خرجوا الدراري تتبعوا الدجاج، وكل كيذبحوها تيجدوا العذره من الحوصله ديالها. لا ديال البادية لأن ما كيديروش المراحل تيعيش غير بالنجاسة. إلا شريتي الدجاجة ديال برا ربطها ثلاث أيام. لا لا النجاسة الفيران في القوت. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحم الجلالة والبنها حتى الحليب ديالها ما منهاش. وقال أيضا يرفعه نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها حتى الركب ما تركبهاش أو يشرب من البنها. وكان صلى الله عليه رضي الله عنه وكان رضي الله عنه إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا ثلاثا بالنسبة للدجاجة. يحبس الدجاجة ثلاثة أيام. أما البقرة ما فيها شيء ذاك الشيء. وعن بعضهم في الإبل والبقر 40 يوما وفي الغنم 7 أيام وفي الدجاجة 3 أيام. اللي عندنا دابا هو هذا الفكهة اللي كتجي من هنا من تحت مكناس لهذا الجي. إلا عرفتيها ما السلاح تبطل يديروا اللبس يديروا خزوك يديروا الخلق. حادي عشر فاش مناش من نجسات بول وروت ما لا يكل الحمور. الروت ديال الحمير وديال البغال وديال السباع وديال هو نجس. والدليل عن جابرين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظمين أو ببعرين يعني ما تصبر بالعظم ولا بالبعر ديال البهايم. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء. شو معنى الخلاء؟ موضع التبرز يعني الخلاء برا وبيت الخلاء هنا عندنا مرحاض. فقال ائتيني بثلاثة أحجار. لو كنت في البادية أقل من الأحجار ما ديزل. ثلاثة خمسة سبعة تسعة حتى تنقي راسك. فأتيته بحجرين وروته البعرة ديال الحمار والابغر. جاب له جوج حجرات وهذه كرماها. اتخذ الحجرين وألقى الروتة وقال هي رجس. ومعنى رجس أي نجس. أما ما يكل لحمه البقر والغنم والإبل فبوله وروته ولعابه ولبنه وغير ذلك طاهر. عمري ما عرفت يتبع الحليب ديال الجمل حتى البارح. كيبيعوا هاد الشحراوي اللي حدا السينما 600 ريال 600 ريال اللتر وفي السعودية ديال البن 500 ريال ديال البن. ها؟ ايوا بزاف داك الشيء. ها هو الصحراء ويا ما تيبيعوها ب 600. ها؟ اللي كيبيع التمر والحنا وسميتو حنا سميتو حنا داك الشرطة ديال السيما السيما. من عينيه لا ما يخسر سلام ما حقه الله ودي ماشي هذيك الصحراء. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، يعني البول والروث والحليب ديال ما يكال لحمه، والإنسان عنده الغنم يصلي في وسط الغنم كاع على الأبول ديالها والروث ديالها، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. ثاني عشر مناش من النجاسات لحم الخنزير وهو نجس قولا واحدا لصريح قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما ولحم خنزير فإنه رجس. معجزة أثبتت الأبحاث أن لحم الخنزير عصير الهضم قاصح الهضم ديالو لاحتوائه على دهنيات أكثر من أي لحم آخر. هذه شحمة بزاف لا سيما هذا المعلوف ديال النصارى. قال لي كاين شي واحد هنا في المغرب مغربي تيربي عنده فيرمات الحلال. كما ان مصدر ان مصدر للعدو بديدان الترنجيلات شي ديدان عطاها تسميه هذا ديال النصارى التي تسبب آلاما روماتيزمية شديدة في العضلات كما أنها مصدر للعدوى بالدودة الشريطية تيرياسوليمولا. هذا فضلا عن أن آكل لحم الخنزير لا يغير على زوجته، ما بقاش عنده من غير تاكل لحم الخنزير مرتو تمشي فين بغات ولا تهضر مع اللي بغات ما عنده غير. كما يفعل الخنزير اي انهم يكتسبون صفات الخنزير وسلوكه نحو اثناء نحو انثاه كلاو اللحم ديالو غيوليو الصفات ديال الخنازير. هو اللي تيبيع الخمر حلال ولا حرام؟ على غير واحد اللي كاين. ثلاثاش مناش من نجاسات الخمر وهي نجسة على الراجح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال علامة الشنقيطي رحمه الله معروف عرفته أنا تعلمنا عنده شوية وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين ماشي غير الحكم، نجسة نفسها، نفس الخمر نجس. فوائد مهمة، لم يقم دليل صحيح على نجاسة القيء والصديد والقيح، ما كاينش دليل تين الجس إلى التقية والصديد ديك الحبوبة اللي تكون فيه الدم خلط مع الصديد والقيح، بل صرح ابن حزمين رحمه الله بطهارة قيء المسلم وهو مذهب الإمام الشوكاني رحمه الله. لأن هذا كيتكلم على ديالك أنت ماشي ديال واحد آخر، فيك الحبة وعمرة بالقيح وعمرة بالدم، ما كثبت الله صلى ما نجس ما والو. لم يقم دليل صحيح على نجاسة الدم ما عدا دم الحيض، ما عدا دم الحيض ديال النساء، أما أنت مجروح ولا شي حاجة الدم ماشي نجس. بل ثبت أن عباد بن بشر رضي الله عنه قام يصلي في الليل فرماه أحد المشركين بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يمج دما. والصحابة كيقولوا انجرحوا تيصلي الدم ماشي نجس، نجس ديال الحيض ديال النساء ونجس الدم المسفوح ديال الذبيحة اللي كيهزوا العيالات في العيد الكبير كتشوفوهم ياك يجيبوا الزلافه يتعرضوا باش يهزوا الدم، مصيبة. وعلي الحسن قال ما زال المسلمون يصلون في جراحته، واش اللي بيجرح ما يصليش؟ من كان على بدنه نجسة لم يعلم بها، كان لبدنك نجسة ولكن ما عرفتش أو عجز عن إزالتها صحت صلاته. تطهير المرآة والسكين، المرآة والسكين لا وقعت فيه النجسة، والسيف والزجاج والآنية المدهونة وكل صقيل لا مسم له بالمسح الذي يزول به أثر النجسة، الماعون اللي هو مزلج من الداخل أستغفر الله. كاين لا لا لا المواعين اللي مزلجة من الداخل شي سباقة خضراء تيديروا هذا، هذاك غير المسيح، والمراية غير المسيح، والجنوية غير المسيح، والسيف غير المسيح، هو النظافة ديالته. من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله. عرفتي النجاسة كان في الثوب ولكن ما لقيتيهاش، تغسل الثوب كله. لو سقط شيء على الإنسان لا يدري هل هو ماء أو بول، يعني تمشي في الزنقة المرأة كتغسل من صب عليك الماء ما عرفتيش واش نجس ولا طاهر، سير راه طاهر لا يسأل ما تسولش، ولا يجب عليه غسل ذلك سوى إذا كان مستخلص تغسل. وغادي إن شاء الله ننتهي في هذا الموضوع، هذا احنا وقفنا على سنن الفطرة، كان الرواية اللي جابت خمسة كان الرواية جابت عشرة، وهذا الدرس الثاني انتهى.